بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كان موقفنا في مباحث العام عند قول الناظم عليه رحمة الله: ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان، إطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي إذا ينافي. وهذه المسألة مفادها أن العام في الذوات والأفراد يلزم من عمومه في الذوات والأفراد أن يكون مطلقا في الأحوال والأزمان والأمكنة والمتعلقات. العام في الأفراد والذوات يلزم من عمومه فيها أن يكون عاما في الأزمان والأماكن والأحوال والمتعلقات. وجه هذا اللزوم هو أن الذات لا تنفك عن زمان ومكان وحال ومتعلق، إذا كانت لا تنفك منها فالعموم في الذوات لازم للعموم فيها. وهذا كما قال البعلي رحمه الله في قواعده، هذا هو المعروف عند العلماء، نص عليه جماعة منهم ابن السمعاني رحمه الله صاحب القواطع وغيره، فلذلك جزم به الناظم وقدمه، فهو القول المشهور المعروف عند العلماء. مثاله مثلا أن قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، هو عموم في ذوات الصلوات الخمس، أمر بالمحافظة عليها، وهذا هو الذي تقتضيه الصيغة بدلالة المطابقة. لكن المحافظة عليها في ذواتها يلزم منه المحافظة عليها في كل وقت وفي كل مكان يكون فيه المكلف، وأعني في كل وقت، في كل وقت تلزم فيه هذه الصلوات، وفي كل مكان يوجد فيه المكلف، وكذلك في كل حال من صحة أو مرض أو ضعن أو إقامة. هذا معنى قوله رحمه الله: ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان. ولا فرق في ذلك بين أن يكون في سياق نفي وفي سياق إثبات، فالإثبات كقوله: حافظوا على الصلوات، يلزم الإنسان يحافظ عليها في كل حال وكل زمان ومكان. كذلك في النهي، قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو نهي عن الإشراك بالله تبارك وتعالى في كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، وهو عموم على المعروف عند العلماء. قال: إطلاقه في تلك للقرافي. إطلاقه في تلك يقصد بتلك أي الأزمان والأحوال والأمكنة، هذه الثلاثة التي أشار إليها بقوله في تلك. فهذه الثلاثة عند القرافي مطلقة وليست بعامة، أي إن الأمر العام المتعلق بالذوات ليس عاما في الأحوال والأزمنة والأمكنة، ولكنه مطلق فيها. ومعلوم أن الفرق الكبير بين المطلق والعام، لأن العام عمومه شمولي، ويطالب الإنسان بأن يأتي بذلك الفعل مرة بعد مرة في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان، بخلاف الإطلاق. الإطلاق يكتفى فيه بالمرة الواحدة، إطلاق يصدق بالمرة الواحدة، ولهذا سيأتي أثر النزاع في هذه المسألة. فالقرافي رحمه الله يقول إن العام في الذوات مطلق في الأحوال والأزمان والأماكن والمتعلقات، وهذه القاعدة قد أكثر منها القرافي رحمه الله، ورددها كثيرا في كتبه، في كتبه الأصولية والفقهية، وقد سلم له بذلك جماعة منهم الأصفهاني شارح المحصول وغيره. والبعلي حكى هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، حكى هذا المذهب، وأنا أظن الله أعلم أنه أخذه من بعض تصرفاته، لا أنه أخذه من تصريحه، يكون أخذه من تصرفات الشيخ رحمه الله في التعامل مع الأدلة. هو يصنع مثل هذا، يصنع مثل هذا، كما ربما يأخذ مذهبا لعالم من العلماء كما يفعله غيره، من خلال تصرفه في الأصول لا من خلال تصريحه فيه. وقال الناظم وعمم التقي إذا ينافي، التقي المقصود به تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله، الإمام أبو الفتح القشيري، عمم إذا ينافي. مش معنى عمم إذا ينافي؟ يعني أن هذه الأشياء الثلاثة التي نقول إن العموم في الذوات يلزم العموم فيها، التي مذكورة في البيت، ورابعتها لم يذكرها وذكرها القرافي ومن تكلم في المسألة، وهي العموم في المتعلقات، وحكمها واحد. المشهور عند العلماء قلنا أنها العام في الذوات عام فيها، وأطلق القرافي أن العام في الذوات مطلق في هذه الأشياء ليس عاما فيها. ابن دقيق العيد عمم في حال، وحكم بالإطلاق في حال، يعني أنه توسط، فلم يقل بالعموم مطلقا، إنما قال بالعموم في حالة معينة، وقال بالإطلاق في حالة أخرى، فقوله وسط بين قول القرافي والقول الآخر الذي فيه الإطلاق. وابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المسألة في سياق الرد على القرافي، وإن لم يسميه، ذكر ذلك في شرحه على عمدة الأحكام، في إحكام الأحكام، لما تعرض للكلام على حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. يقول أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا يقوله أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وأبو أيوب عربي من أهل اللسان، فهم من النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار، فهم منه العموم في الأماكن، ولهذا هو كان يعمل بهذا الحكم في الحجاز. لما رحل إلى الشام بقي الحكم متناويا له، ولم يخرج من العهدة بامتثاله في حال معين أو في زمن معين أو في مكان معين، وهو الحجاز. فهذا يفيد أن صيغة العموم يثبت بها الحكم في كل ذات من الذوات التي تناولها اللفظ، وكذلك عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة والمتعلقات لتلك الذات. لكن هذا أخذ منه ابن دقيق العيد إبطال ما ذكره القرافي، لكن قال ابن دقيق العيد إن صيغة أو القول بالإطلاق في الأحوال والأزمنة متى يمكن أن يعمل به؟ يمكن أن يعمل به إذا كان لا ينافي مقتضى صيغة العموم، كما قال إذا عمم التقي إذا ينافي، يعني إذا كان ينافي صيغة العموم في الواجب العمل على ما تقتضيه صيغة العموم. إذا كان القول بالإطلاق لا ينافي صيغة العموم فها هنا يمكن أن يقبل القول بالإطلاق أو هو مقبول. ومثل للذي ينافي صيغة العموم بقول السيد لعبده من دخل داري فأعطه درهما، قال هذا مطلق في الأزمان وإن كان هو عام في الذوات، يعني كل من دخل فإنه عام فيه، لأن هذه من موصولة، سيأتي في صيغ العموم أنها من صيغ العموم، هي من شرطية، يأتي أن من الشرطية من صيغ العموم بالاتفاق، فتفيد أن كل من دخل الدار يلزمه أن يعطيه درهما، لكن هي مطلقة في الأزمان، لم تقيد الصباح أو المساء أو الليل أو النهار. فلهذا لو أن العبد هذا أو المملوك عمل بهذا الأمر في أول النهار فأعطى كل من دخل البيت أو الدار، لا يكون خرج من الأمر حتى إذا جاء بعض الناس في العشي لا يعطيهم لأنه عمل به في أول الوقت. نقول له لا، لأن من دخل في أول النهار ومن دخل في آخر النهار كلهم تشملهم صيغة من، وكلهم داخلون في عموم الأمر. إذن القول بالإطلاق ها هنا ينافي مقتضى صيغة العموم، فلهذا لا بد من التعميم. إذا كان القول بالإطلاق لا ينافي صيغة العموم فها هنا لا بأس به. فهذا من ابن دقيق العيد حاول به أن يخرج من هذا البحث الذي تكرر في كلام القرافي رحمه الله. وحكى السبكي الأكبر تقي الدين جوابا آخر عن هذه، عن قاعدة القرافي هذه، عن شيخه علاء الدين الباجي. لأن قاعدة القرافي على ما فهمها ابن دقيق العيد يكون أبو أيوب عمل بالحديث في الحجاز لا يلزمه في الشام، على هذا تبطل أكثر العمومات، لأن ما من أمر إلا ويمتثله الإنسان في حال أو في زمن أو في مكان فيسقط الطلب بعد ذلك، ولهذا هذا لا يمكن أن يقال به. إذن كيف الخروج من الإشكال؟ أجاب القرافي بذاك الجواب، أجاب ابن دقيق العيد بذاك الجواب، هو تقييد العموم بأن لا ينافي، أو تقييد الإطلاق بأن لا ينافي مقتضى صيغة العموم. وتعرض للمسألة كذلك التقي السبكي، ونقل عن شيخه علاء الدين الباجي جوابا آخر حاصله أن الإطلاق في الأحوال والأزمنة والأمكنة إنما هو باعتبار الأشخاص لا باعتبار المعنى الذي أمر به أو نهي عنه. يعني لو عمل شخص من الأشخاص بالعام في شخص من الأشخاص في حال أو في زمن أو مكان معين، هو نفسه الذي امتثل فيه ذلك الأمر لا يلزمه أن يكرره فيه. فمثلا في المثل الذي ذكره ابن دقيق العيد، من دخل داري فأعطه درهما، يقول من دخل داره مثلا في الصباح فأعطاه درهما، هو يقول من دخل داري، يعني كل ذات، هو في قوة أن تقول كل من دخل داري فأعطه درهما. فإذا دخل رجل في الصباح أو في المساء أو في الليل أو في النهار فقد استحق ذلك، لأن الزمن مطلق لم يقيد، فسواء دخل في الليل أو في النهار يعطى، إذا دخل حبوا أو مشيا يعطى، إذا دخل مبصرا أو مغمض العينين يعطى، يعني على كل حال. لكن إذا أعطي مرة واحدة فقد عمل بمقتضى الإطلاق في ذلك الشخص، فلا يلزمه تكريره فيه مرة أخرى، لأن العام في الذوات مطلق في الأحوال، مطلق في الأزمنة، مطلق في الأمكنة، وتحصل فائدة أو امتثال المطلق بالمرة الواحدة. إذن إذا أعطاه مرة واحدة في أي وقت أو في أي مكان أو في أي زمان فقد حصل العمل بالمطلق. هذا جواب على الدين الباجي، وهو جواب فيه باعتبار الأشخاص ما فيه من الوضوح. لكن الذي يشكل عليه أن مراد القرافي رحمه الله أو هذا الذي ذكره لا ينازع فيه القرافي ولا ينازع فيه غيره، ولهذا القاعدة هذه التي ذكرها القرافي في الحقيقة هي قاعدة صحيحة، هي قاعدة صحيحة لا مجال لنقدها أو مصادمتها، لأن العموم إنما يستفاد من صيغه أو يستفاد من المعاني التي تفيد العموم كما سيأتي في العموم المعنوي. والذوات تفيد العموم فيها من جهة صيغة العموم، لكن الأزمان والأحوال والأمكنة لا تعرض في الصيغة لها، وإذا كان لا تعرض في الصيغة لها فهي مطلقة وليست بعامة. ابن السبكي الذي هو تاج الدين سلم بهذا، كان في الأول ينقض القاعدة، ثم ظهر له ثانيا أنها تصلح في الإثبات دون النفي، ثم سلم آخرا إلى أن القاعدة صحيحة ولا يمكن مصادمتها، لكن ينبغي أن تفهم على ما أراده القرافي رحمه الله، لأن القرافي لم يقصد هذا المعنى الذي فهمه من دقيق العيد، وهو أن من دخل داري فأعطيه درهما إذا امتثل هذا الأمر في الصباح، هذا لا يعني أنه لا يمتثله في المساء، هو قصد معنى آخر، يعني العموم الذي يكون في الأحوال والأزمنة والأمكنة. معلوم أنه قد يكون عموم شمول وقد يكون عموم بدلي. إذا كان عموم شمول هذا هو الذي نسميه العام الاصطلاحي المعروف الذي استقر عليه آخرا في كتب الأصول، لكن العموم البدلي الذي نسميه الإطلاق هذا بعض العلماء أو كثير من العلماء لا يسميه ولا يفرق بين العام والمطلق ولا يسميه مطلقا، بل يسمون العام عاما ويسمون المطلق عاما. ولهذا ليس كل علماء الأصول يفرقون بين العموم الشمولي والعموم البدلي، ولهذا قد يستشكل بعض طلاب العلم، يجد بعض العلماء ينص أحيانا على أن هذا عام، يقول هذا عام وهو لا يكون عاما يكون مطلقا، نقول هذا مطلق أو عام عند من يفرق بين العام والمطلق، وإلا فمن علماء الأصول من لا يفرق بين العام والمطلق. ومن هذا مثلا تجد بعض العلماء يقول النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، هذا إذا قاله إنسان هو ممن يفرق بين العام والمطلق يكون مخطئا، لأن النكرة في سياق الشرط النكرة في سياق الشرط لا تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق، إذا كانت تفيد الإطلاق فهو مطلق وليس بعام. لكن من قال إنها تفيد العموم هذا باعتبار أن المطلق غير مقيد بوصف معين، فكل ما انطلق عليه اللفظ يصلح الامتثال فيه، فهو عندهم عام من هذا الباب. ولهذا يظهر أن من أطلق القول بأن المطلق بأن العام في الذوات مطلق في الأحوال والأزمنة يقصد بعمومه في الأزمنة والأمكنة، يعني جمهور العلماء وأكثر العلماء الذين يقولون إن العام في الذوات عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة يقصدون بالعام في الأحوال والأزمنة والأمكنة يقصدون عموم الإطلاق العموم البدلي، ولا يقصدون عموم الشمول. وهذا عبر عنه القرافي لأنه يفرق بين المطلق والعام، فدقق في العبارة وقال إنه مطلق، وإلا هذا لا ينازعه فيه غيره، بدليل أن عامة أهل العلم إذا تكلموا في هذه المسائل إذا جاءت الأحوال المتعلقة بالذوات العامة إذا وجد عنده دليل يخرج حال من الأحوال من العموم أخرجه. وهذا هو حقيقة ما قصده القرافي رحمه الله، ولهذا وسيأتي هذا من الأمثلة من تطبيقه لذلك في كتابه الفقهي. ولهذا ابن دقيق العيد نفسه يعمل بهذا، ابن دقيق العيد نفسه وقع في هذا، فإنه مثلا في شرح العمدة في مسألة الخيار لما ذكر حديث خيار المتبايعين حمله على خيار الفسخ، قال لأن الخيار عام ومتعلقه هو ما يكون فيه الخيار مطلق، إذن نحمله على خيار الفسخ. وهذا هو الذي قصده القرافي سواء بسواء. ولهذا ذكر الزركشي هذه المسألة عن بن دقيق العيد وقال هذا اعتراف بمقالة القرافي. إذن الوجه الذي قصده القرافي بالعموم الذي هو العموم البدلي هذا لا ينازعه فيه أحد. والقرافي لا يقول إنه في العموم البدلي إذا امتثل على أي وجه من الأوجه سقط الاحتمال أو سقط الطلب، بل يقول إنه مطالب به على أن يأتي به في هذه الأحوال على وجه البدل، لكن إذا وجد حال من الأحوال أخرجه الدليل من العموم أو أخرجه الدليل من الإطلاق بحيث أنه لا يصلح أو لا يلزم إلا في تلك الصورة المعينة فإنه ها هنا يسقط الطلب. والذي يدل على هذا على أن هذا هو مقصوده تطبيقه لهذه القاعدة في كتابه الفقه في الذخيرة، فإنه طبق هذه القاعدة في غير ما موضع. أذكر لذلك أمثلة تدل على مقصوده بهذه المسألة، فمن ذلك أنه لما نصر مذهب مالك في أن الصوم في السفر أفضل من الفطر أورد على نفسه حديث ليس من البر الصوم في السفر، فكيف يكون الصوم أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصوم في السفر؟ ثم أجاب عنه رحمه الله قال إن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، ونحن نحمل الحالة المطلقة على حالة الضرر، نحمل الحالة المطلقة على حالة الضرر، يعني نحمل الحالة المطلقة التي هي الحال الذي يكون عليها الصائم الذي يوصف صومه بأنه ليس من البر على حالة معينة وهي حالة الضرر. لماذا؟ لوجود الأدلة الأخرى التي تدل على أن الصوم في غير حال الضرر لا يوصف بأنه ليس من البر. وهذه الصورة أو تطبيق القاعدة على هذا الوجه لا ينازع فيه ابن دقيق العيد. كذلك في مسألة الكتاب، في مسألة المدونة، أن السنة لا تسقط الشفعة، يعني إذا مرت سنة لا تسقط الشفعة كما هو مذهب المدونة. اعترض المخالفون لهذا المذهب بحديث يذكر، حديث سنن بن ماجه وحديث ضعيف، الشفعة كنشط عقال، فإن أخذها مكانه إلا بطلت، يعني الشفعة كنشط عقال، هذا الشطر هو في سنن بن ماجه وضعيف. القرافي أجاب على فرض صحته، قال إنه مطلق في الأحوال، يعني الشفعة كنشط عقال مطلق في الأحوال، فيحمل على ما إذا وقفه الحاكم، يعني إذا جاء الحاكم وقالوا تأخذ شفعة أو لا. فإذا عمل بالمطلق في صورة، قال القرافي، إذا عمل بالمطلق في صورة سقط الاستدلال به فيما عداه. يعني إذا أعملنا المطلق في هذه الصورة التي اتفقنا عليها وهي صورة إيقاف الحاكم للشفيع، فنقول ها هنا هذا موضع حديث الشفعة كنشط عقال. لكن لماذا خصصه بهذه الصورة؟ لأن غير هذه الصورة دل الدليل عنده هو على أنه يعمل بالمطلق في غير تلك الصور. حديث مثال آخر قرر فيه استحباب التداوي بالكي، ولما أورد على نفسه حديث النهي عن الكي حمله على ما إذا يكتوى الإنسان مع الشك في نفع الكي وعدم القطع بالحاجة إليه، ثم قال والحديث وإن كان عاما في نفي المداوات لكنه مطلق في الأحوال، والمطلق يتأدى بصورة فلا تعارض. فانظر كيف يطبق هذا هذه المعنى على أن تنزيله في أحوال، لو لم تأتي هذه الأدلة التي تدل على ما يعارض الإطلاق الذي هو العموم البدلي لأبقى الإطلاق الذي هو عموم بدلي على أصله. لكن لما جاءت عنده أشياء تقتضي أن بعض الصور المطلقة ليست داخلة فيه أخرج ما دل عليه الدليل وأبقى ما عدا. فلو أنه تكلم مثلا على حديث أبي أيوب الذي تكلم عليه القرافي بن دقيق العيد، لا يقول إنه إذا عمل به في الشام لا يلزمه العمل به في الحجاز أو العكس، بل يقول مثلا تطبيق قاعدة القرافي على حديث أبي أيوب أن يقال مثلا النهي شمل الصحراء والبنيان. وجاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته مستقبلا القبلة في البنيان. فهذا يعني أننا إذا عملنا بأن الحديث مطلق في الأحوال، حال الصحراء وحال البنيان، إذا عملنا به في حالة معينة واحدة وهي حال الصحراء سقط مقتضى الحديث في الصور الأخرى. لكن هذا لابد أن يكون بدليل يدل على أن هذه الصورة التي يشملها الإطلاق الذي هو العموم البدلي تخرج ويبقى الباقي على الأصل، أو العكس يدل الدليل على اعتبار صورة فيسقط هو غير هذه الصورة بما عنده من الأدلة الأخرى. فهي على هذا الوجه هي محل اتفاق، محل اتفاق عند الجميع. أما بين ابن دقيق العيد والقرافي فالدليل على ذلك استعمال ابن دقيق العيد لها في مسألة الفسخ، وأما بين القرافي والجمهور فالقرافي عبر بالإطلاق وغيره عبر بالعموم، وقصده العموم البدني ولا لا العموم الشمولي. فهذا إن شاء الله هو تحرير هذه المسألة. ثم هي كما أنها تجري في النفي تجري في الإثبات، وهذه لا بد من الإشارة إليها، لأنه السبكي كما ذكرت كان استشكلها أولا، قال لعلها تجري في النفي دون الإثبات. ما الفرق بين النفي والإثبات في هذا الباب؟ الفرق بينهما من جهة أن النفي أو النهي الذي يكون فيه النفي يقتضي التكرار بخلاف الأمر، الأمر لا يقتضي التكرار. إذن في سياق الإثبات إذا امتثل الأمر على حال من الأحوال أو على زمن أو على مكان معين فقد امتثل المكلف الأمر وسقط الطلب بذلك الحال الذي وقع فيه الامتثال، فالأمر لا يقتضي التكرار. لكن النهي والنفي يقتضي التكرار. ولهذا لو تركه على وجه معين أو في وقت معين أو في مكان معين يلزمه أن يتركه في الأحوال الأخرى وفي الأزمنة الأخرى وفي الأمكنة الأخرى، من جهة أن الأمر أو النهي يقتضي التكرار، لا من جهة أن النهي عن تلك الذات عام في سائر أحوالها وأماكنها. ولهذا يظهر أثر هذه المسألة في الإثبات لكن لا يظهر أثرها في النهي. لماذا لا يظهر أثرها في النهي؟ لا يظهر أثرها في النهي لأن القاعدة لا تجري في النهي، بل لأن النهي يقتضي التكرار، وإذا كان يقتضي التكرار لا يظهر أثر هذه القاعدة. هذا هو ما عندي في هذه المسألة، وهي مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، فإنها مسألة من المسائل التي تشكل نوعا ما. ثم عقد الناظم رحمه الله الكلام على صيغ العموم، فقال عليه رحمة الله: صيغة كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع، أين وحيثما ومن أي وما، شرطا ووصلا وسؤالا أفهما، متى وقيل لا، وبعض قيد، وما معرفا بأل قد وجد، أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. ذكر هنا أنواعا من صيغ العموم، وصيغ العموم هي من المسائل المبسوطة في كتب الأصول، والعناية بها لازمة. وقد ذكرت سابقا أن القرافي رحمه الله أفردها بكتابه العقد المنظوم، أو أفرد لها فصلا كبيرا أو فصولا كبيرة في العقد المنظوم، وأوصلها إلى 250 صيغة، وهذه كثرة كافرة، لأنها عند بعض العلماء خمسة فقط أو خمسة أنواع، أوصلها هو إلى 250. وقد اعتنى بتهذيبها العلائي رحمه الله، اعتنى العلاء بتهذيب هذه التي ذكرها القرافي 250 في كتابه تلقيح الفهوم، في تنقيح صيغ العموم. فذكر أن هذه الصيغ التي عند القرافي ثلاث أقسام: قسم لا إشكال في كونه من صيغ العموم، وهذا هو الذي اعتنى هو بشرحه والكلام عليه وبسط القول فيه، وبسطه بسطا حسنا، ينبغي على المعتني بهذا العلم أن يقف على كلامه فيه. كتاب العلاء ذاك الذي هو تلقيح الفهوم من أجاويد كتب الأصول، وربما يغفل عنه بعض المشتغلين بهذا الفن، فهو كتاب جيد محرر فيه فوائد ونفائس ينبغي العناية به، لأن صيغ العموم تدخل في كثير من أبواب الفقه والاستنباط، يحتاجها الإنسان الذي ينظر في الفقه والذي ينظر في التفسير والذي ينظر في شروح الحديث، فحسن أن يحررها الإنسان. القسم الثاني من أقسام الصيغ التي ذكرها القرافي، يقول العلائي إنه ترجع إلى الأول باختلاف في البنية، كالتثنية والجمع والتأنيث مثلا، يعني أجمع يعدها القرافي صيغة، وأجمعان صيغة، أجمعون صيغة، أو على اختلاف اللغات، يأتي إلى الذي مثلا فيعدها صيغة، ثم الذي بتشديد الياء يعدها صيغة، ثم الذ بحذف الياء يعدها صيغة، وهذه لغاته هي مرجعها إلى حرف واحد أو إلى صيغة واحدة وهي الذي. إذن هذا القسم يرجع إلى قسم الأول، إما باختلاف في البنية أو تعدد في اللغة. القسم الثالث يقول على لا ينبغي أن يعد أصلا من صيغ العموم، يعني أشياء ذكرها هو من صيغ العموم ولم يوافق عليها، وهذه كثيرة، وهو ذكر لها فصلا مستقلا عن العلائي وذكرها فيه. هذه بخصوص هذه الصيغ الكثيرة التي ذكرها القرافي رحمه الله، لكن السالم منها أو الصحيح منها الذي سلم له به هو الذي وجد بعد ذلك في كتب الأصول التي بعده، فإن القرافي رحمه الله له ذكر عال في أبواب العموم، أبواب العموم من أول ما تدخل باب العموم في الأصول إلى أن تخرج منه، وذكر القرافي معك إما بإشكال له أو سؤال أو تحرير أو زيادة أو استشكال أو ما إلى ذلك، لأنه اعتنى بتحرير هذا الباب عناية بالغة. فيقول الناظم رحمه الله في أول هذه الصيغ التي عدها كل، هذه أول صيغة عدها الناظم رحمه الله، وكل عند العلماء هي أقوى صيغ العموم لأنها تشمل العاقل وغير العاقل، وتشمل المفرد والمثنى والمجموع، وتشمل المذكر والمؤنث. لذلك قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله، قال: ليس بعدها في كلام العربي كلمة أعم منها. وقد وقع في كلام بعضهم أشياء أخرى، وقع في كلام ابن السمعاني مثلا أن ألفاظ الجموع المحلة بالألف واللام هي أبين وجوه العموم، وعد بعضهم أدوات الشرط أوضح أو أعم كلمات العموم. لكن الذي يظهر هو هذا الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وغيره، أن كل هي أوضح وأقوى صيغ العموم، ومباحثها مستفيضة. وقد أفرد لها السبكي كتابه المشهور أحكام كل وما عليه تدل، هو كتاب كبير، وأكثر هذه المباحث مباحث لغوية دقيقة، ليست متعلقة بصلب مسائل أصول وتفريعات، لكن فيه مباحث جيدة. ولذلك اعتنى العلائي في تنقيح الفهم باختصاره وتلخيصه، وكذلك لخصه ولده السبكي في الإبهاج. هذان رجلان كل منهما لخص كلام أو المهم من كلام السبكي في هذا الكتاب، وهو مطبوع أكثر من طبعه وموجود. هذه كل التي هي من أعلى صيغ العموم، قد تضاف إلى نكرة، وقد تضاف إلى نكرة، قد تضاف إلى معرفة، وهذه من الفوائد الحسنة. قالوا: إذا أضيفت إلى نكرة كانت نصا في دخول الجزئيات، نص في دخول الجزئيات، يعني تكون مدلولها على الكلية نص، بخلاف ما إذا أضيفت إلى المعرفة. إذا أضيفت إلى المعرفة لا تكون نصا في الكلية، تكون ظاهرة فيها. وإذا كانت ظاهرة فيها قد يدخل المجموع وقد لا يدخل، بخلاف ما إذا كانت نصا في الكلية، فإن المجموع لازم. أنت تقول: كل رجل، كل رجل من قومي قام معي مثلا، فتضيفها إلى نكرة. فإذا قلت كل رجل فأضفتها إلى نكرة، ها هنا كانت نصا في الكلية، وقد ذكرنا فيما سبق أن مدلول العام الكلية، وتبين الفرق بين الكلي والكلية والكل كما سبق تفصيله. فهنا لما تقول كل رجل هي نص في الكلية، يعني كأنك قلت قام معي فلان وفلان وفلان حتى سميت قومك كلهم. وإذا كانت نصا في الكلية يلزم منه أن المجموع يدخل، يعني القوم كلهم. لكن إذا أضفتها إلى معرفة لا يكون الحال كذلك. نعم تكون الأصل فيها أو يكون الظاهر فيها أنها للجزئيات للكلية، لكن قد تكون لغير ذلك، وقد يدخل المجموع وقد لا يدخل، لأنها ليست نصا فيها. أنت تقول كل الرجال قاموا، كل الرجال قاموا، هذه قد تكون للكلية وهذا هو الظاهر فيها، لكن وجدت مستعملة في الكل، ولذلك يصلح رد الضمير على المجموع كل الرجال قام باعتبار مراعاة المجموع. ولهذا وجد في العربية رد الضمير على الكل ورد الضمير على المعنى. فمن رد الضمير على اللفظ راعى الكلية، ومن رد اللفظ على المعنى راعى الكل، راعى المجموع. هذا فرق حسن بين إضافتها إلى نكرة وإضافتها إلى المعرفة، وإلا هي باعتبار الأصل كله واحد. ثم قال رحمه الله: الجميع، يعني لفظ جميع، هذه صيغة ثانية، وهي مثل كل في أن كل منهما موضوعة بذاتها لإفادة المجموع. جميع وما يتصرف منه كأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع، كله واحد. وجميع هذه هي فعيل بمعنى مفعول، أي مجموع الأجزاء، مجموع الأجزاء، هذا معنى جميع. وتأتي مضافة دائما أو كثيرا، فتكون الإضافة فيها على تقدير من، وتأتي تابعة فتنتصب على الحال، وفي الحالتين تفيد العموم. في لها حالتان: الحالة الأولى أن تأتي مضافة فتقول جميع الرجال قاموا، وتكون الإضافة على تقدير من لا على تقدير الله. وتأتي تابعة: توبوا إلى الله جميعا، اهبطوا منها جميعا، وها هنا تكون منتصبة على الحال وتفيد العموم في الحالين، يعني سواء كانت مضافة أو كانت تابعة، وهي مثل كل في كون كل واحدة منهما لفظ موضوع للدلالة على العموم بذاته. هي ثلاث ألفاظ فقط، اثنان متفق عليها واحدة مختلف فيها. المتفق عليها هي كل وجميع، والمختلف فيها هي سائر، ويأتي الكلام عليها في مكانها، وضعت للدلالة على العموم. لكن بين كل وجميع فرقان، فرق لفظي وفرق معنوي. الفرق اللفظي أن كل كما تقدم تضاف إلى النكرة والمعرفة، تضيفها إلى نكرة تقول كل رجل قام، وتضيفها إلى معرفة تقول كل الرجل نظيف إذا كان مفرد، وتقول كل الرجال قاموا إذا كانوا جمعا، فهي تضاف إلى المعرفة وإلى النكرة. أما جميع فلا تضاف إلا إلى معرفة دالة على الجمع، لا تضاف جميع إلا إلى معرفة دالة على الجمع. لا تقول جميع رجل قائم، تقول جميع الرجال قائم. معرفة تكون تلك المعرفة تدل على الجمع. هذا الفرق اللفظي بينهما. أما الفرق المعنوي فما تقدم أن كل نصف الأجزاء إذا أضيفت إلى النكرة كانت نصا فيها، إذا أضيفت إلى المجموع كانت ظاهرة فيها. أما جميع فتحتمل إرادة المجموع وتحتمل إرادة الأجزاء، فهي ظاهرة في الجزئية وليست نصا فيها. هذا الفرق المعنوي بينهم. ثم ذكر الصيغة الثالثة وهي الذي وفروعه. قال الذي التي الفروع، يعني الذي والتي والفروع، عطفها بنزع الخواء بنزع العاطف. والذي والتي فروعه يعني تثنيته وجمعه، الذين واللذين واللتان واللاتي واللائي، يعني الذي وتثنيته وجمعه، والتي وتثنيته وجمعه، ففي حال الجمع ظاهر. الذين واللاتي واللائي ظاهر كونه للعموم، وكذلك في حال الإفراد حتى المفرد الذي فإنه للعموم. قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، رد الإشارة بالجمع، لأن الذي يعم يشمل جميع ما دخل في الصلة. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فرد الإشارة على الذي بالجمع. وهذا كذلك لا إشكال فيه. وبعضهم قد يطلق القول أن الموصولات كلها عامة، لكن هذا فيه إشكال، والأفضل التفصيل كما فصل الناظم. لا تقول الموصولات كلها عامة، تقول الذي وفروعه، وبقية الموصولات سيأتينا الكلام عليها، وهي من وما معه، فلا بد من التفصيل. أما كل الموصول هكذا بإطلاق هذا مشكل. ثم قال الناظم كذلك متى وأين وحيث، ذكر هذه الصيغ كذلك متى وأين وحيث، وهذه تجتمع في أشياء، تجتمع في أنها أسماء أو أدوات للشرط، كلها أدوات شرطية. لكن كذلك لا تقول أدوات الشرط كلها، لأن فيها منازعات. متى وأين وحيث، كل واحدة منها ذكرها الناظم تدل على العموم. فمتى ظرف زمان يستفهم به عن الأزمان المبهمة، ظرف زمان يستفهم به عن الأزمان المبهمة. شو يعني الأبهام الأزمان المبهمة؟ يعني غير المتحققة، لأن الأزمان منه متحقق ومنه غير مبهم. أن تقول ومنه غير متحقق مبهم، أن تقول إذا طلع الفجر وإذا طلعت الشمس هذا متحقق، لأننا نعلم أنه سيأتي وزمنه وقته معروف. لكن تقول يجي زيد إذا جاء زيد، هذا مبهم، لأننا لا نعلم متى يأتي أو متى يرجع، فهو غير متحقق. فلهذا متى تستعمل في الزمان المبهم، يعني الذي لا يتحقق وقوعه. تقول متى جاء زيد أعطيتك، لا تقول متى طلعت الشمس أعطيتك. بخلاف إذا، إذا عكسها، إذا تستعمل في الزمان المحقق ولا تستعمل في الزمان المبهم. لا تقول إذا جاء زيد أعطيتك، تقول إذا طلعت الشمس أعطيتك. هذا الفرق بينهما. فمتى من ظرف زمان يستفهم به عن الأزمان المبهمة، هو عام فيها، هي عامة في الأزمان المبهمة وتفيد العموم، سواء كانت شرطية أو استفهامية. الشرطية مثل قولك لإنسان متى تأتيني أكرمك، هذه شرطية تفيد العموم، متى تأتيني يعني من صباح أو مساء في سبت أو أحد في هذا الشهر أو السنة التي تليه، شملت الأزمان كلها. والاستفهامية تقول له متى تجيء، سائل المستفيد متى تجيء، فشمل سؤالك عن كل الأزمان التي يحتمل أن يجيء فيها. وهذا هو الذي عليه عامة أهل الأصول، أنها عامة سواء كانت استفهامية أو شرطية. وذكر فيها الناظم الخلاف، قال وقيل لا وبعض قيد، يعني ذكر خلاف بعض الناس في متى، أن بعض العلماء قال لا، يعني قال بعضهم إنها لا تفيد العموم مطلقا، وبعض قيد يعني أن بعض العلماء قال إنها لا تفيد العموم إلا إذا اقترنت بما، يعني تقول متى ما. هكذا حكى الناظم رحمه الله هذه الأقوال عنه، وأنا قد بحثت عن أصحاب من تنسب إليها الأقوال فلم أجد، والخلاف فيها ضعيف، أهملته أكثر كتب الأصول، ولذلك كنت أحب لو أن الناظم رحمه الله أهمل الخلاف فيه، لأن توجد بعض صيغ العموم الخلاف فيها قوي، ومع ذلك أهمل الناظم حكاية الخلاف، فجاء إلى متى والخلاف فيها ضعيف لا يكاد يذكره أكثر كتب الأصول ولا كتب العربية، فحكى فيه هذا الخلاف الغريب، فمتى للعموم سواء كانت شرطية أو استفهامية، ولو أعرض الناظم عن حكاية الخلاف فيها لكان أقوام. الثالثة من الصيغ التي ذكرها هذه من أسماء الشرط هي حيث، وحيث للسؤال عن المكان، مثل أين، حيث مثل أين، الثانية أين لم نتكلم عليها، إذن أين هي للسؤال عن الأماكن، وكذلك حيث كذلك للسؤال عن المكان، فهي الثالثة، فأين وحيث كل منهما للسؤال عن المكان، وهي عامة فيها، تقول حيثما وجدت فلانا فأكرمه، فأي مكان وجده فيه، وكذلك أينما وجدت فلانا فأكرمه يشمل كل مكان تجده فيه من سهل أو جبل، داخل البلاد أو خارجه، وهذه تفيد بنفسها العموم، ويتأكد العموم فيها إذا اتصلت بها ما، الثلاثة أعني متى وحيث وأين، كلها تفيد العموم، إذا اتصلت بها ما تأكد فيها العموم، فإن ما هذه إذا اتصلت بها تفيدها زيادة الإبهام والتوكيد فيقوى فيها العموم، فمتى ما وحيث ما وأين ما كلها مفيدة للعموم، وهو أقوى من مجرد متى ومن مجرد حيث وأين. وقد قال الله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت، وقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فهذه تفيد العموم في هذه الأمكنة كلها. ثم ذكر الصيغة الأخرى من وما، من وما، ومن هي في أصل وضع اللغة للعاقل، إن كانت قد تستعمل لغير العاقل، قد تستعمل لغير العاقل، كما قال الله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض، منهم من يمشي، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، قد تستعمل لغير العاقل. وما بالعكس، ما في الأصل لغير العاقل، وقد تستعمل للعاقل، وبعض العلماء يختار أن لا يعبر بالعاقل، يعبر بالعالم، يقول لأنها استعملت في حق الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يوصف بأنه عاقل، إنما يوصف بأنه عالم، لذلك استحسنوا التعبير بالعالم بدل العاقل. والشاهد أن من وما تشتركان في كثير من الأحكام، تشتركان في كثير من الأحكام، كل منهما تأتي موصولة واستفهامية وشرطية ونكرة موصوفة، إلا أن ما تزيد بالمجيء على وجه خامس، وهو أنها تأتي صفة، تأتي صفة، فإذا أتت موصولتين، يعني من وما موصولتان أو استفهاميتان، فهنا لا إشكال في أنهما للعموم، إذا كانتا استفهاميتان أو شرطيتان فلا إشكال في إفادتهما للعموم، بل إذا كانت شرطية فإنها تفيد العموم بالاتفاق، من وما الشرطيتان تفيدان العموم بالاتفاق، كقول الله جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وكقوله سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. فمن وما الشرطيتان تفيدان العموم بالاتفاق، وقريب منها من وما الاستفهاميتان، هي قريبة من الشرطية. الشرطية تفيد العموم بالاتفاق، والاستفهامية تفيد العموم عند الجماهير من العلماء، كقول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه استفهامية تعم كل ما يصدق عليه الانبهام الموجود في من وما. وزاد بعضهم كالقاضي عبد الوهاب رحمه الله والقرافي وابن الحاجب عمومها إذا كانت موصولة، وهذا وإن كان ظاهر إطلاق الجماهير من العلماء أنها لا تعم، لأنهم يقيدون العموم بقولهم من وما شرطيتان أو الاستفهامية، فهذا يفهم منه أنها إذا كانت موصولة فإنها لا تعم، لكن الراجح أنها تعم. ولهذا يستدل كثير من العلماء على عمومها بقول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وما تعبدون تشمل الجميع. واشتهرت في السيرة حكاية عبد الله بن الزبعرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خصمت محمدا، كان آنذاك على كفره، فقال قد عبد عيسى من دون الله، والله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذه يستدل بها الأصوليون على صيغ العموم، يردون بها على الواقفة على الباقلاني ومن يوافقه في الوقف في إفادة الألفاظ لصيغ العموم، أو في أن للعموم صيغة. وما ها هنا موصولة إنكم وما تعبدون من دون الله، ومع ذلك يعني إنكم والذي تعبدونه من دون الله، ومع ذلك يستدلون بها في سياق العموم. إذن الصواب فيها أنها تفيد العموم. إذن صارت عندنا من وما تفيدان العموم في ثلاث حالات، إذا كانت شرطيتين بالاتفاق، أو استفهاميتين عند الجمهور، أو موصولتين على الراجح، وإن كان القائل به أقل من القائلين بأنها لا تعم، في ثلاث أحوال، في حال يعمان اتفاقا، وفي حال يعمان عند الجمهور، وفي حال يعمان على القول الراجح. الصيغة الأخرى التي ذكرها هي أي، وأي تأتي للوجوه الخمسة التي تأتي عليها ما، تأتي موصولة واستفهامية وشرطية وصفة ونكرة موصوفة، وهي في الغالب ملازمة للإضافة، ومثل وتشترك مع متى وأين وحيثما في أنها تدخل عليها ما، لكن لا تدخل عليها ما إلا إذا كانت شرطية فتفيدها التأكيد وتقوية العموم. هي تأتي على الأوجه الخمسة، وإذا جاءت شرطية تشترك مع متى وأين وحيث في أنها تدخل عليها ما فتفيدها التأكيد وتقوية العموم. والقول فيها مثل القول في من وما، تفيد العموم إذا كانت شرطية أو استفهامية، زاد بعضهم أو موصولة. فمثال الشرطية قول الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ومثال الاستفهامية قول الله جل وعلا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ومثال الموصولة أن تقول مررت، قول الله جل وعلا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. أو تقول مثالا إنشائيا مررت بأيهم قائم. ففي هذه الحالات تعم، والعمومها موصولة، هو كذلك من زوائد القرافي على الأصوليين، بل القرافي زاد أكثر من ذلك، ادعى أنها تعم موصوله وأنها تعم موصوفة في الندى، موصوفة في النداء كقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها عنده ها هنا موصوفة في النداء فتعم. الصواب أنها لا تعم ها هنا، إنما جاء بها فقط للتوصل إلى نداء ما بعدها، والذي بعدها هو الذي يعم، لأن الذي بعدها يكون دائما معرفة، يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، ففي يا أيها المؤمنون العموم بالجمع المعرف بأل، وفي أيها الذين آمنوا العموم في الاسم الموصول. أما أيها ها هنا فأيها هنا فلا تعم، وإن زعم القرافي أنها تعم لكن قوله غير صحيح في هذا الموضع. فالخلاصة أن أي تعم استفهامية وشرطية وموصولة مثل من وما، فصار عندنا هذه الثلاث ألفاظ من وما وأي تعم في ثلاث أحوال، شرطية واستفهامية وموصولة. الصيغة الأخرى التي ذكرها الناظم هي التعريف المعرف بأل والمعرف بالإضافة. المعرف بأل والإضافة هو المقصود بهما كما سيأتي في كلامه غير العهدية، يعني لا يكون في الإضافة عهد ولا يكون في الأل عهد، إذا كان عهد عمل عليه سواء كانت عندنا إضافة أو عندنا تعريف. الكلام في المستغرقة التي تكون لاستغراق الجنس والإضافة التي تكون لغير العهد، هذه تعم. وفي المعرف بأل سواء كان الذي دخلت عليه جمعا أو مفردا، مثال الجمع وأن المساجد لله فتعم جميع المساجد، ومثال المفرد المعرف قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، الزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، هذا عموم وشاع عند العلماء الاستدلال بهما على العموم مما يدل على أن المفرد يعم، وفيه خلاف لكن الخلاف ضعيف، خلاف ينقل عن أبي هاشم وهو خلاف ضعيف، ومما يبطله قول الله يبطل الخلاف فيه أعني ويثبت الدلالة على أن المعرف بأل يعم ولو كان مفردا، قول الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو استثنى من الإنسان، والاستثناء عندهم معيار العموم. لهذا المفرد المعرف بأل إذا كانت أل للجنس فإنه يعم، والمضاف كذلك يعم سواء كان مفردا أو جمعا، مثال الجمع إنما يعمر مساجد الله فتعم جميع المساجد، مساجد الله مضاف. ومثال المفرد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال لا تحصوها هي نعمة لكن أضافها فعم ذلك لما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام يشمل ليالي الصيام كلها. ومن لطيف الاستدلال وبديعه في هذا الباب أن بعضهم استدل على عموم المفرد المضاف بقول الله تبارك وتعالى، هو استدلال حسن، بقول الله جل وعلا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم، هو يقول جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، في فرعون أرسل الله عز وجل إليه موسى وهارون، ومن قبله أرسل الله عز وجل إليه ما لا يعلمه من الرسل، والمؤتفكات هم قوم لوط لأنها تلك القرى المؤتفكات يعني المقلوبة، لأنه اتفك يعني انقلب، فهي مؤتفكات لأن الله تعالى جعل عاليها سافلها، جاء في التفسير أن جبريل رفعها على طرف جناحه حتى صارت الملائكة تسمع نباح كلابهم ثم قلبها وجعل عاليها سافلها، فهذه المؤتفكات أي المقلوبة على أهلها، وهذه المؤتفكات أرسل الله عز وجل إليها لوطا، ثم قال الله فعصوا رسول ربهم، جاء مفرد مضاف رسول ربهم، فعما الرسل الذين ذكروا قبل جميعا. ومعنى قول الناظم إذا تحقق الخصوص قد نفي تقدم شرحه، يعني معناه أن المعرف بأل بالإضافة شرط إفادته للعموم أن لا يوجد عهد يدل على الخصوص، لأنه إذا وجد العهد الذي يدل على الخصوص صرف إليه اتفاقا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله صيغة أخرى من صيغ العموم، قال وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر، إذا بني أو زيد من منكر، أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعم. وقيل للظهور في العموم وهو مفاد الوضع للزوم. هنا ذكر صيغة أخرى من صيغ العموم وهي النكرة في سياق النفي، وهذا معنى قوله منكر في آخر البيت. شوف يقول وفي سياق النفي منها يذكر، منها يعني من صيغ العموم يذكر في سياق النفي إذا بني أو زيد من منكر. منكر هذا هو نائب فاعل يذكر، أي في سياق النفي يذكر المنكر إذا بني أو زيد من. هذا ترتيب البيت من حيث الأصل. وفي سياق النفي يذكر منها المنكر إذا بني أو زيد من أو كان صيغة لها النفي لزم، أي كان لفظا ملازما للنفي. ها يصير تقدير هذا البيت الأول وشطر البيت الذي يليه بعبارة ترد كل كلمة إلى أصلها. ونذكر من صيغ من صيغ العموم النكرة في سياق النفي إذا بني أو زيد من أو كان صيغة ملازمة للنفي. ومعنى هذا الكلام أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم في ثلاث حالات. النكرة في سياق النفي تفيد العموم في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تبنى مع لا النافية للجنس، وهذا معنى قوله إذا بني، لأن المنفي بلا النافية للجنس قد يبنى معها النصب وقد لا يبنى. فإذا قلت لا رجل في الدار، ها هنا بنيته مع لا، لكن إذا قلت لا رجل في الدار لم تبنيه. فيقول إنه إذا بني معها فإنه يفيد النفي، النكرة في سياق النفي. تقول لا رجل في الدار، إذن رجل ها هنا مبني مع لا التي لنفي الجنس، فهو يفيد العموم، يعني لا يوجد أحد في البيت. وسيأتي أنه يخالف أنه الخلاف فيما إذا قال لا رجل في الدار، لأنه لغة كما ذكر سيبويه، ذكره ابن السيد البطليوسي في شرح الجمل فيما نقله عن القرافي، لغة قد تقول لا رجل في الدار بل رجلان. قال القرافي إذن هذا يدل على أنه لا يفيد العموم إلا إذا كان مبنيا مع لا التي نفي الجنس. في لا رجل في الدار لا يمكن أن تقول لا رجل، إذا قلت لا رجل في الدار خلاص نفيت الوحدة، يعني لا يوجد أحد، ومن باب أولى لا يوجد رجلا. لكن لا رجل في الدار يحتمل أن يوجد رجلا أو ثلاث أو عشرة. الحالة الثانية التي تفيد النكرة فيها العموم إذا زيد من، يعني قبل النكرة يزاد من، مثل قول الله جل وعلا ما لكم من إله غيره. هذا ليس مثل ما لكم إله غيره، ما لكم من إله غيره أقوى من ما لكم من إله غيره أقوى من ما لكم إله غيره. وكذلك قول الله وما تأتيهم من آية أقوى من أن تقول ما تأتيهم آية، كما تقول ما جاءني من أحد، ما جاءني من رجل ليس مثل ما جاءني رجل. فالنكرة في سياق النفي إذا زيد قبلها من تفيد العموم. الثالث هي الصيغ الملازمة للنفي أو الألفاظ الملازمة للنفي، وهذا نوع من الكلمات في كلام العرب، ما أكثر تنوع الكلمات في لغة العرب أنهم جعلوا بعض الكلمات لا يتكلم بها إلا منفية، مثل أحد مثلا يقولون ما بالدار أحد، لكن لا يقولون أحد في الدار، ويقولون وما ما بها صافر ولا وابر ولا بها عريب ولا كتيع، وما بها دبيج، وما بها نافخ وضرمة، وما بها شفر، وما بها ديار، وعبارات كثيرة 20 كلمة. وقد عقد لها ابن السكيت رحمه الله فصلا في إصلاح المنطق، ذكرها فيه وزاد عليه آخرون. والقرافي رحمه الله ذكرها في تلقيح العموم وشرحها، وذكرها كذلك العلاء في تلقيح الفهوم وشرحها. فهذه الألفاظ في لغة العرب نص في نفي الوحدة. إذا قيل ما بالدار أحد لا يحتمل أنه يوجد فيها اثنان أو ثلاث. إذا قيل ما بها صافر، ما بها وابر، هذه وضعت للنفي التام، لا يوجد أحد. وقد ألحق بها القرافي نوعا آخر، هو الكلمات التي تنطلق على القليل والكثير، مثل شيء موجود. إذا قلت ما بها شيء، لا يوجد، لا موجود في الدار، هذه تنفي كل شيء لأنها تنطلق على القليل والكثير. وكان حق الناظم أن ينظمها في البيت تصير أربعة، لكنه الظاهر أنه اتبع القرافي، لأن القرافي ألحقها بالألفاظ الملازمة للنفي، ذكرها تبعا لها، وقال ويلحق بها، هو مراده لا يلحق بألفاظ النفي، يلحق بما هو نص في النفي عنده من النكرات التي تكون مفيدة للعموم عنده. فيه أربعة، الثلاثة المذكورة في النظم، وتزيد عليها الألفاظ التي تنطلق على الكثير والقليل كشيء موجود. إذن ها هنا هذه الأشياء المذكورة الأربعة، ثلاثة منها في النظم والذي زدناه، هذا يفيد العموم. طيب غيرها ما حكمه؟ يفيد العموم ولا لا يفيد؟ قال الناظم رحمه الله: وغير ذا لدى القرافي لا يعم، وقيل للظهور في العموم. يعني فيها مذهبان. أما القرافي فإنه يقول غيرها لا يفيد العموم، يعني مثلا في قولك لا رجل في الدار، هذا لم يبنى، إذن لا يفيد العموم. وفي قولنا ما جاءني من رجل، هو يقول ما جاءني رجل لا يفيد العموم. وجاب نصوص عن أئمة اللغة في لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، جاب كلام عن بعضهم. وفي ما من إله إلا الله، ما من إله غيره، ما لكم من إله غيره، جاب كلام الزمخشري في أنه لو قال ما لكم إله غيره لما أفاد العموم. وفي ما جاءني رجل جاب كلام الزجاج، ما جاءني رجل يحتمل أنه جاءني رجلان. فأخذ من هذا أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا في هذه الأحوال فقط. قال: وبهذا يعلم أن أكثر إطلاق العلماء أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم باطل، يعني أكثر هذا الإطلاق باطل، لأنها تفيد العموم في الأقل، هو هذه الأربع أحوال فقط. هذا قول القرافي. قال الناظم: وقيل للظهور في العموم، هذا قول آخر، يعني أن من العلماء من سلك مسلكا آخر، تنصيص بعض العلماء على أن تلك النكرات مثل لا رجل في الدار لا يفيد العموم لأنه يحتمل أنه يكون رجلا، وما جاءني رجل يحتمل أنه يكون جاءني رجلا، هذه لم يستعملوها في أن هذه النكرات لا تفيد العموم، استعملوها استعمال آخر. هذه النكرات الأصل فيها أنها تكون للعموم، لكن قد توجد القرينة التي تدل على أنها ليست للعموم. فإذا هي لا نقول ليست للعموم كما قال القرافي، بل نقول إنها ظاهرة في العموم ليست نصا فيه، تحتمل غيره. وفرق بين المحتمل وغير المحتمل، غير المحتمل هذا نص، فلهذا لا رجل في الدار هذا نص على نفي الوحدة، لا نص في العموم، لا يوجد أحد يقينا. لكن لا رجل في الدار ظاهر في العموم، لأن غالب من يستعمله لنفي وجود الوحدة. لكن إذا جاءت القرينة التي تدل على أنه المقصود به نفي الواحد لا نفي الأكثر، ها هنا يعمل عليها. إذن هذه الصيغ الأربعة هي نص في العموم، وغيرها ما حكمه؟ غيرها ظاهر في العموم وليس نصا فيه. ولهذا اضطرد استدلال العلماء بنصوص ليس فيها هذه الأربعة على العموم، ولم تكن له صاحبة لا شريك له تفيد العموم، مع أنها ليس فيها مثل هذه الأشياء، أو هذه الأشياء كان لا شريك له يصدق عليها ما ذكره القرافي أنها مبنية معها على العموم. فاستدلالهم بمثل هذا، بمثل ولم يكن له صاحبة ما جاءني رجل ومعناه على العموم، يفيد أنها ظاهرة في العموم وليست نصا فيه. وهذا هو الذي يجمع به بين كلام الأصوليين وبين كلام من ذكر من أهل اللغة، أن كلامهم يستفاد منه أنها ليست نصا في العموم لكنها ظاهرة فيه. ولا نقول كما قال القرافي لا تفيد العموم أصلا، بل نكره في سياق النفي مطلقا تفيد العموم، لكن هي في الأحوال الأربعة نص في العموم، وفي الأحوال الأخرى ظاهرة في العموم تحتمل غيره احتمالا مرجوحا. وهذا هو الذي ذكره أبو البركات في المسودة واختاره وجمع بين الأقوال به العلائي في تلقيح الفهوم، وتبعه ابن السبكي، ثم نظم الناظم رحمه الله كلام ابن السبكي. قال بعد ذلك شطر البيت، قال: وهو مفاد الوضع للزوم. وهو الضمير راجع فيه إلى العموم، يعني النكرة في سياق النفي تفيد العموم، العموم الذي أفادته من أين أخذناه؟ هل هو من الوضع؟ مقصوده بالوضع يعني دلالة المطابقة، العرب وضعت هذا اللفظ لنفي العموم. أو هو باللزوم، يعني ليس اللفظ موضوعا، النكرة في سياق النفي ليست موضوعة في اللغة لإفادة العموم، لكن هي وضعت أصالة لنفي الماهية، وإذا انتفت الماهية لازم منها انتفاء الأفراد، فالعموم مستفاد من اللزوم لا من أصل الوضع. هذا معنى قوله وهو مفاد الوضع للزوم، يعني أنه اختلف في النكرة في سياق النفي، هل تفيد العموم بالوضع يعني المطابقة، هذا قول جماهير العلماء، أو هو باللزوم فقط. فالنفي ينصرف أولا إلى الماهية ويلزم منه نفي كل فرض ضرورة، وهذا القول الثاني هو قول الحنفية، واختاره تقي الدين السبكي الأكبر. هذا الخلاف ينبني عليه فرع أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء. بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء، هذا هو الفرع المترتب على الخلاف في دلالة النكرة في سياق النفي على العموم، هل هي بالمطابقة أو هي باللزوم. فالذي يقول إن النكرة في سياق النفي تدل بالمطابقة يخصصه بالقصد بنية المتكلم، والذي يقول إن الدلالة باللزوم يمنع تخصيصه. يتبين هذا أكثر بالنظر في البيت الذي يليه، قال الناظم: ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب. هذا يوضح المسألة أكثر، يقول: ونحو لا شربت أو إن شرب، يعني كذلك اختلف في تخصيص لا شربت وما في معناه أو إن شرب، يعني النكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط، هل تقبل التخصيص بالنية والقصد أو لا تقبل التخصيص؟ ووجه جريان الخلاف في هذا كجريانه في الأول أن قولك لا شربت هذا نفي للفعل، والفعل يتضمن نكرة، يعني كأنك قلت لا شرب، قولك لا شربت كقولك لا شرب، لأن هذا الفعل ما هو؟ يتضمن حدث وزمن، الحدث هو النكرة المضمنة فيه، وكذلك إن شرب يعني إن حصل منه شرب، وهذه نكرة مضمنة في الفعل. إذن نفي الفعل لا شربت هو مثل النكرة في سياق النفي، هل يفيد العموم أو لا؟ هو يفيد العموم، لكن هل عمومه بدلالة الوضع يعني المطابقة أو بدلالة اللزوم؟ تحصيل المسألة أن الرجل إذا حلف فقال: والله لا أكل، أو والله لا أكلت، ها هنا عندنا نكرة في سياق النفي، هو فعل منفي لكن يتضمن نكرة في سياق النفي، ثم هو ربما يتلفظ بشيء مخصوص، يقول: والله لا أكل تمرا، أو والله لا أكلت تمرا. هذه الحالة لا شك أنه لا يحنث بغير التمر، لو أكل خبزا أو برا لا يحنث. كذلك مثلها لو أتى بالمصدر لم يعين الشيء الذي حلف عليه الذي قصده، في الصورة الأولى قلنا يعينه لفظا، الصورة الثانية لا يعينه لفظا، ينويه لكن لا يعينه لفظا، ويأتي بالمصدر يقول: والله لا أكل أكلا، وينوي به ذلك الشيء المخصوص اللي هو التمر، هذه الحالة كذلك مثل الأولى، لا يحنث إلا بالتمر، لو أكل غيره لا يحنث. وهذا معنى قول الناظم واتفقوا إن مصدر قد جلب، يعني إن جلب المصدر في كلامه فقال والله لا أكلت أكلا ونوى شيء مخصوص لا يحنث إلا بذلك الشيء المخصوص. فعندنا قول القائل إذا نوى أنه لا يأكل التمر، فسواء قال والله لا أكلت تمرا أو قال والله لا أكلت أكلا فإنه لا يحنث إلا بالتمر. الصورة الثالثة هي اللي عندنا فيها الخلاف الذي ترتب على الخلاف في مفاد في دلالة النكرة في سياق نفي على العموم، هل هي بالوضع أو بالالتزام. هذه الصورة الثالثة هي ما إذا لم يتلفظ بالمأكول ولم يأتي بالمصدر، فيقول مثلا والله لا أكلت يسكت، وتكون من نيته لا أكلت تمرا لكن لم يتلفظ بالمنوي ولم يأتي بالمصدر. فهنا عند الجمهور تفيده النية في التخصيص، تفيده النية في التخصيص، لأن النكرة في سياق النفي دلت على العموم بطريق المطابقة يعني بالوضع، هي بذاتها دلت على العموم فهي سلب للكلية، وإذا كانت بذاتها سلب للكلية إذن هي قابلة للتخصيص كسائر العمومات، لأنها وضعها في بالمطابقة في اللغة العربية، وضعت مطابقة للدلالة على نفي العموم. لكن عند الحنفية ليست نفيا للعموم، هي نفي للماهية، يعني نفي للكلي وليست نفيا للكلية، وإذا كانت نفيا للكلي فهي نفي للقدر المشترك في الأكل، القدر المشترك شيء واحد لا يقبل التخصيص، شيء واحد لا يقبل التخصيص. إذن إذا قال والله لا أكلت لا ينفعه النية، لو كان يقصد التمر وقال والله لا أكلت فإنه يحنث بكل شيء مأكول، لو أكل برا أو خبزا أو حتى لو مضغ لحاء الشجر لحنث. لماذا؟ لأنها عندهم العموم مستفاد من اللزوم وليس مستفادا من المطابقة في الوضع. ولا شك إن شاء الله أن الصواب هو مذهب الجمهور أن النية تنفعه، إذا قال والله لا أكلت ونوى التمر لا يحنث بغيره. والذي يدل على هذا أنهم وافقوا الجمهور على أنه إن أتى بالمصدر نفع التخصيص، والمعلوم أن المصدر ما فائدته؟ المصدر فائدته التأكيد، فكيف إذا أكد بالمصدر نفعته النية وإذا لم يؤكد بالمصدر لا تنفعه النية؟ هذا والله العجب. ولا ينفعهم أن يقولوا المصدر يقبل التخصيص بخلاف النكرة التي لم يتلفظ بها فإنها لا تقبل التخصيص، لا ينفعهم هذا، لأنهم يسلمون أن المصدر يؤكد، فصار النفي المؤكد عندهم يقبل التخصيص، فيلزمهم أن النفي غير المؤكد يقبل التخصيص. فلهذا إذا كان يقول والله لا أكلت ونوى شيء معين، فالصحيح الذي هو مذهب الجمهور أنه لا يحنث إلا بالشيء الذي نواه فقط، فتنفعه النية. هذا هو معنى قول الناظم رحمه الله بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبة ونحو لا إن شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب. وها هنا ينتهي القسم المتعلق بالنوع الأول من صيغ العموم، النوع الأول من صيغ العموم وهو الصيغ العموم المدلول عليها باللفظ، المدلول عليها لغة، لأن صيغ العموم ثلاثة، منها ما يفيد العموم لغة، منها ما يفيد العموم عرفا، ومنها ما يفيد العموم عقلا. الذي يفيد العموم لفظا هي التي ذكرناها، الصيغ التي تقدمت، وهي كما تلاحظ أقسام، منها ما يفيد العموم بنفسه ومنها ما يفيد العموم بغيره. الذي يفيد العموم بنفسه هي كل وجميع، ومثل كذلك أي وسائر عند القائل بها. والذي يفيد العموم بغيره كذلك من الذي يفيد العموم بنفسه ما ومن، لكن هي منها ما يعم الجميع، منها ما يختص بالعقلاء، منها ما يختص بغير العقلاء، ومنها ما يفيد العموم بنفسه لا يفيد بغيره، لا يفيد العموم بنفسه. وهذا يكون في جانب الثبوت ويكون في جانب النفي. الذي يكون في جانب الثبوت هو ال والإضافة، والذي يكون في جانب النفي هو لا التي نفي الجنس. هذا تقسيم جامع لصيغ العموم اللفظية، منها ما يفيد بنفسه ومنها ما يفيد بغيره. الذي يفيد بنفسه منها ما هو عام للعاقلين وغيرهم، منها ما هو مختص ببعض هذه الأشياء. والذي يفيد بذاته منه ما هو في جانب النفي وهو ال والإضافة، ومنها ما يفيد بغيره، ومنها ما هو في جانب النفي، منها ما هو في جانب الإثبات وهو ال والإضافة، ومنها ما هو في جانب النفي وهو لا التي ينفي الجنس. هذا كله في نوع واحد، وهو الذي يفيد العموم لفظا لغة، يعني من طريق اللغة. ويبقى نوعان آخران: الذي يفيد العموم بالعرف، مثل قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، هذا يفيد تحريم جميع أنواع الاستمتاع، لكن لم نستفد هذا من اللغة، لأنه ليس في اللغة ما يقتضي هذا التعميم، إنما استفيد من جهة العرف. العرف الخطابي دل على استعمال هذه الصيغة في تحريم جميع أنواع الاستمتاع. والنوع الثالث هو الذي يفيد العموم عقلا، يعني من جهة المعنى ينزل منزلة العموم وليس هو عاما بلفظه. هذا الذي ينزل منزلة العموم هو الذي بقي الكلام عليه في الناظم، مع ذكر الصيغ التي يختلف في عمومها وعدم عمومها، وذكر ما دعي فيها العموم وعدم العموم فيه أصح، هو إن شاء الله الذي سنتكلم عليه في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.